السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله العفو الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، نعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا، وأن ينور قلوبنا والكبور. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات، ناس بتفهم وناس ما بتفهمش، وفي الأرض قطع متجاورات، منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفة ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأصلي وأسلم على النبي محمد الذي أكمل الله له النعمة وأتم النور. أما بعد، فيا عباد الله، تحت عنوان نقطة التحول الغلام السقة. كثير من الناس يفعلون الأفعال ولا يظنون أن هناك شؤم لهذه المعصية. فمن الناس من ينظر إلى حليل تجارة، ومن الناس من يتصل بالهاتف بغير حل له، ومن الناس من يفعل ويفعل ويفعل. وكما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. أخي الحبيب، فكم من مرة رأيت ونظرت إلى المحرمات، إلى من يحرم الله عليك هذا؟ مثلا تنظر إلى أخت من الأخوات وهي ليست حلال لك، أو تنظر إلى زوجة من الأزواج الذين متع الله بها غيرك. كل هذه الأشياء عينك بترسلها إلى اتجاهات، وأذنك بترسلها إلى اتجاهات. وكما قال القائل، إذا شئت أن تحيا سليما من الردى، وذنبك مغفور وعرضك صين. إذا شئت أن تحيا سليما من الردى، وذنبك مغفور وعرضك صين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك وإن أدت إليك معايبا، فصنها وقل يا عين للناس أعين. إذا شئت أن تحيا سليما من الردى، عشان الناس ما تعملش معاك زي اللي انت بتعمله، إذا شئت أن تحيا سليما من الردى، وذنبك مغفور وعرضك صين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك وإن أبدت إليك معايبا، فصنها وقل يا عين للناس أعينه. زي ما بتتكلم في حقوق الناس، الناس هتتكلم في حقك، وزي ما انت بتتتبع عورات الناس، الناس هتتبع عوراتك. وزي ما انت بتعصي الله في الناس، ممكن الناس تعصي الله فيك. لذلك انا عايزك تتذكر حبيبك النبي محمد، وحبيبي طبعا صلى الله عليه وسلم، لا صلي على النبي، اللهم صلي على رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوما خطيبا على المنبر، ومن مثل رسول الله اذا تحدث او نطق او حتى سكت، ما حدش زي النبي أبدا يا حبيبي. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر، أو وقف أمام الناس خطيبا، حتى أسمع النساء أو العواتق في خدرهن. تخيل أن النبي من غير إذاعات ومن غير ميكروفونات ومن غير مكبرات صوت يسمع، أو يسمع النساء الكلام بتاعه في قلب الخدر، في قلب البيوت. دليل على أن الأمر كان عظيم، والنبي كان غضبان لما قال هذا الكلام. النبي محمد قال، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. يا اللي انت بتقول أنا مؤمن وبس. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. لم يؤمن بقلبه الإيمان الحقيقي، لم يؤمن بقلبه الإيمان الطبيعي المفروض يكون عند الناس الموحدين. النبي محمد ينادي يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. يا معشر من آمن بلسانه بمجرد الكلام يقولك أنا مؤمن أنا مسلم. يا من تدعي الإسلام بهتانا، هلا أقمت على دعواك برهانا؟ يا من تدعي الإسلام بهتانا، هلا أقمت على دعواك برهانا؟ ما تقول لي أنت مسلم إزاي؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس بديع، لو أنك أحببته لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مش إحنا بنقول بنحب ربنا؟ طب ما بتصليش ليه؟ طب أنت بتحب ربنا؟ طب ما بتصومش ليه؟ طب أنت بتحب ربنا؟ طب ما بتزكيش ليه؟ طب أنت بتحب ربنا وبتحب النبي محمد؟ طب على النبي ما بتصليش ليه؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. أخي الحبيب اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينادي في الناس، وهو ينادي في الناس يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين. شغالين بس تقطع في بعض، شغالين بس عاملين المجالس بتاعتنا نتنة وعفنة. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين. لأن أحيانا في الغيبة مسموح بيها، لما يكون عند القضاء أو يكون بسبب مشكلة بيستفتي فيها أحد العلماء، أو تكون بسبب مثلا إصلاح في الأرض، إن إحنا نتكلم في حق واحد مبتدع ويظهر بدعته عيانا بيانا. إنما لما نيجي نتكلم مجرد التسلية لنحط من قدر الآخرين، النبي محمد الصادق الأمين علمنا ونادى على الناس جميعا وحذر خاصة الناس اللي هم أصحاب الألسنة اللي بيقولوا مسلمين لكن في الأصل هم ليسوا على الإسلام الحقيقي ولا على الإيمان الحقيقي. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله في قلب بيته أو في عقر بيته. اسمع هذه القصة التي كانت نقطة تحول في حياة إنسان. رجل بتاع ذهب واقف كده بيبيع الايه الذهب والفضة والياقوت والمرجان، وعدنا يا رب بس في الجنة قبل ما تكون في الدنيا، وإن أعطيتها لنا في الدنيا اجعلها يا ربنا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، إنما لنستخدمها في طاعتك يا أرحم الراحمين. واحد من بتوع الذهب عنده محل من محلات الذهب، هذه نقطة تحول الله. كان رجل طيب وكان رجل صالح، ولكن لكل جواد كبوة ولكل إنسان هفوة، وكل ابن آدم إيه خطاء، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. في يوم من ذات الأيام كان يدخل غلام سقى يحمل الماء، ويدخله إلى بيت هذا الرجل صاحب محلات الذهب والأساور والفضة. في يوم من ذات الأيام الغلام يدخل بالمية كل يوم وكل ساعة وكل وقت، لكنه لم يحدث منه مخالفة. وفي يوم من ذات الأيام والغلام السقى يحمل الماء على ظهره ليضع الماء في بيت هذا الرجل الذي يبيع الذهب، وزوجته تحمل منه القدر وتضعه عندها. وفي يوم الغلام السقى تجرأ على المرأة وهو يمد يده بالقدر لتأخذه المرأة، لمس يدها ثم أسرع خارج البيت وهو يتعجب من أمره، والمرأة تتعجب تقول استغفر الله يا غلام، ما الذي جعلك تتجرأ علي؟ نحن عارفين عنك أنك محترم ومؤدب وباخذ منك هذا القدر من أمام الباب، فلماذا تمد يدك على يدي؟ وعادت المرأة حزينة في بيتها وأخذت تصلي لله، فهي تقية عفيفة وكذلك تعلم هذا الأمر عن زوجها. فلما دخلت إلى البيت بدأت تصلي باكية لله، والغلام هذا في استحياء قد جرى. ولما عاد زوجها قالت زوجي الطيب الصالح بالله عليك، هل عصيت الله اليوم؟ هل فعلت أمرا من الأمور؟ قال: يا زوجتي، والله أنت أقسمت علي بالله، أقسمت علي بالله، وأنت تعلمين أنني على الصلاح، ولكنني أريد أن يغفر الله لي. ماذا فعلت يا زوجي؟ خبرني وحدثني. فقال: أتتني امرأة فأعجبني منظرها، أتتني امرأة فأعجبني منظرها، وأعجبت بحلاوة يدها، فتحججت بإعطائها الذهب والأسورة، ولمست يدها بشهوة. قالت: سبحان الله، لقد حدث من الغلام السقى مثلما فعلت مع المرأة، ودقة بدقة، ولو زدت لزاد السقى. إذا شئت أن تحيا سليما من الردى، وذنبك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك وإن أدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. وكلام النبي يعلو كل كلام من كلام البشر. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ويفضحه ولو في عقر داره. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذه نقطة تحول في حياة الرجل، وعلم أن الله يصيب الإنسان بجزاء من جنس العمل، وكما قال النبي محمد: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فالجزاء من جنس العمل. لقد وقع من السقى ما وقع منه حين باع الذهب للمرأة، حين أعجب بيدها، والمثل القائل: دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقى. أخي الكريم، أختي الكريمة، أبي الحبيب وأمي الحبيبة، والله أسعد بالجلوس بين أيديكم في هذه الساعات الطيبة، فادعوا الله لي وأنا أدعو الله لكم. والله أسأل في ساعات الليل وفي هذا الوقت الجميل من السحر أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل نقاط التحول هذه دائما تكون من الضيق إلى السعة، ومن الظلام إلى النور، ومن الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى العافية. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعالى يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.